بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء. قال رحمه الله: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، يعني ما حكمه، وهو على عادته رحمه الله في المسائل التي فيها خلاف يترجم لها بهذه الطريقة أو التي لا يجزم فيها بشيء، ولكن هو رحمه الله يعني الإمام محمد بن إسماعيل البخاري إذا ترجم بهذه الطريقة بطريقة الاستفهام فيفهم اختياره من الآثار التي يذكرها والأحاديث التي يذكرها، هو يذكر فتاوى للصحابة، أحيانا يذكر فتاوى للتابعين، أحيانا يذكر فتاوى للأئمة، فعند التأمل في هذه الآثار وهذه الفتاوى وكذلك أحيانا في الأحاديث يظهر اختياره. هذه المسألة، مسألة وقوع النجاسة في الماء أو في السمن، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن العلماء يقسمون الماء إلى قسمين، يقولون الماء الكثير والماء القليل. هذا التقسيم والتفريق بين الماء الكثير والماء القليل هذا هو المعروف عند جمهور العلماء كالحنفية والشافعية، والمشهور عند الحنابلة يرون أن هناك فرقا بين الماء الكثير والماء القليل، فيعطون الماء الكثير حكما والماء الكثير حكما والماء القليل حكما، مع أنهم اختلفوا في التفريق، يعني ما هو الضابط. قبل معرفة ما هو الضابط، ما هو حكم الماء الكثير وما هو حكم الماء القليل بالنسبة لوقوع النجاسة؟ قالوا: إذا وقعت نجاسة في الماء فتغير بهذه النجاسة طعمه أو ريحه أو لونه فإنه نجس بالإجماع. دل على ذلك حديث أبي أمامة وحديث ابن عباس وغيرهما: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه. وجاء في الحديث: بنجاسة تحدث فيه، مع أن هذه الزيادة ضعيفة باتفاق الحفاظ أنها ضعيفة، هذه الزيادة إلا ما غلب، لكن وقع الإجماع عليها. حكى الإمام الشافعي رحمه الله الإجماع على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه نجس سواء كان كثيرا أو قليلا. وحكى أيضا الإمام الحافظ بن المنذر رحمه الله أيضا حكى الإجماع على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وتغير بها بالنجاسة، تغير طعمه أو ريحه أو لونه فإنه نجس. هذا هو القسم الأول، أو هذه الفقرة الأولى من المسألة: الماء إذا وقعت فيه نجاسة وتغير فإنه نجس. المسألة الثانية أو الفقرة الثانية في أصل المسألة: إذا وقعت نجاسة في الماء ولم يتغير، هذا الماء وقعت فيه نجاسة، وقعت فيه ميتة، وقع فيه دم على القول بنجاسته، وقع فيه بول أو شيء من هذه النجاسات، وقعت في الماء ولكن الماء لم يزل ماء، لم يتغير لا طعمه ولا ريحه ولا لونه، فما الحكم حينئذ؟ الحكم قال الجمهور وهم الحنفية الشافعية والحنابلة أكثرهم، قالوا إذا كان الماء كثيرا فإنه طهور، إذا كان الماء كثيرا فإنه طهور، لحديث عبد الله بن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. إذن هذا الحديث يدل على أن الماء إذا كان كثيرا فإنه لا يحمل الخبث، يدفع الخبث عن نفسه، أما إذا كان قليلا فإنه ينجس حتى ولو لم يتغير. نعم حتى ولو لم يتغير، إن الآن نحن في القسم الذي لم يتغير، وقعت فيه نجاسة لم يتغير لا طعمه لا ريحه لا لونه، قالوا نجس، واحتجوا بمفهوم حديث القلتين، قالوا الحديث يقول إذا كان الماء قلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا كان دون القلتين، إذا كان قليلا دون القلتين يحمل الخبث. إذن هذا رأي الجمهور، واحتجوا بحديث القلتين، وأيضا احتجوا بحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين بتت يده. قال لأن غمس اليد والحالة هذه في الإناء يؤثر في الماء. واحتجوا أيضا بحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه أو يتوضأ منه، وهذا الحديث يأتي إن شاء الله ترجمة التي بعد هذا. فقالوا إن هذا دليل على أن البول يؤثر، وعلى أن الاغتسال يؤثر، وعلى أن الوضوء منه واستعماله يؤثر، ولكن أقوى حديث عندهم هو حديث القلتين في أن الماء ينتقل أو يتأثر بالنجاسة. ويأتي أيضا الكلام حول حديث لا يبولن، لأن هذا أيضا حجة قوية كما يقول الحافظ ابن حجر لهم للجمهور على أن هذا الماء ينتقل من الطهورية إلى كونه طاهرا، من كونه طهور إلى طاهر، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله. الجمهور الذين قرروا هذا التقرير في التفريق بين الماء الكثير والماء القليل اختلفوا في الفرق، ما هو الحد، ما هو الضابط في التفريق، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التفريق يكون بالقلتين، ما بلغ قلتين فأكثر هو كثير وما دون ذلك فهو قليل، وحديث القلتين حديث صحيح. وذهب الحنفية إلى أن الماء الكثير هو الذي إذا حرك أحد طرفين لم يتحرك الطرف الثاني، قال هذا هو الكثير، ولا شك أن هذا اضطراب والشريعة لا تأتي بذلك. ولو أن هذا القول قولا راجحا لكان التفريق بالقلتين أقرب، مع أن القلتين هذه أيضا ما جاء فيها تحديد منضبط، أيضا اختلفوا في التحديد بها، فذهب الشافعي إلى أنها خمس قرب، وحتى هذه القرب أيضا اختلفوا في تحديدها، حولوها إلى الرطل إلى الوزن، فأصبح في اضطراب. ومن إمارات القول الضعيف أنه مضطرب، ما ينضبط، يكون فيه اضطراب. إذن هذا مذهب الجمهور في الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير. وذهب أهل المدينة ومنهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله وعلى ذلك المالكية، وكثير من المحققين في مذهب الشافعي وفي مذهب الحنابل أيضا كشيخ الإسلام ابن تيمية وكابن القيم وغيرهما، إلى أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فإنه طهور، يبقى طهورا، لأن العبرة بالتغير. واحتجوا بحديث بئر بضاعة: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، فيبقى الماء طهورا إلا إذا تنجس وتغير طعمه أو ريحه أو لونه. وكنا سقنا كلاما للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في درس الروض المربع، قال الشيخ: من قال إن الماء يتنجس بوقوع النجاسة فيه ولو لم يتغير، يقول الشيخ، فقد قال ما لا يعلم قطعا. لا شك هذا الماء عندك الآن ما في شيء، نظيف، وقع فيه عصفور ميت ولكن ما أثر فيه، فكيف قلت إنه تنجس والماء لم يزل نظيفا في ريحه في طعمه في لونه؟ إذن الماء طهور لن نجسه شيء، والحمد لله. وهذا القول هو القول الراجح في هذا الباب، في هذه المسألة، وهي مسألة عويصة، حتى قال الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار، قال: هذه المسألة من المضايق التي لا يهتدي إلى ما هو الصواب فيها إلا الأفراد، يعني إلا الأفراد من أهل العلم أهل التحقيق. لماذا؟ الأدلة فيها قوية والأقوال كثيرة والخلاف متشعب، والله المستعان. لكن هذا هو القول الراجح والله أعلم، الذي عليه الإمام مالك وأهل المدينة، حتى أن الغزالي أبو حامد الغزالي الفقيه الشافعي تمنى لو أن مذهب الشافعي في الطهارة يعني في المياه كمذهب مالك، لأن مذهب مالك هو الأولى والأقرب وبه تجتمع الأدلة. فإن قال قائل: كيف أجاب المالكية ومن معهم من المحققين ومن معهم من أهل الحديث على حديث القلتين؟ قالوا: حديث القلتين محمول على الغالب. كيف؟ الغالب أن الماء إذا بلغ قلتين أنه يدفع الخبث عن نفسه، هذا الغالب. يدلك على ذلك السبب في ورود الحديث، النبي سئل عن الغدران وما ينوبها من السباع. الغدير يكون في البر تنوبه السباع تشرب منه، الكلاب والذئاب والسباع والأسود والفهود إلى آخره تشرب منه، ماذا نفعل؟ فحينئذ قال النبي: إذا بلغ الماء قلتين، يعني في الغالب أن الماء إذا كان كثيرا بلغ القلتين كهذه الغدران الموجودة فإنها ما تتأثر، تدفع الخبث عن نفسها، فهذا محمول على الغالب. هناك مسألة على رأي الجمهور أعود إليها، هي عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. أحمد بن حنبل له رواية يوافق فيها مالك بن أنس، وله رواية يقيد بها مذهب الجمهور. الإمام أحمد رحمه الله يقول: الماء إذا كان كثيرا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فإنه طهور، إلا إذا وقع البول أو العذرة فإنه يتنجس، إلا إذا كان كثيرا جدا بحيث يشق نزحه. وضربوا أمثلة الحنابلة في كتبهم، ضربوا مثالا بالأحواض الكبيرة التي في طريق الحجاج، يشرب منها الحجاج، مصانع طريق مكة، أحواض كبيرة جدا، هذه متى تأثر بالبول؟ أما إذا كان الماء قلتين، ثلاث قلل تحو هذا المقدار وقع فيه البول يتأثر، ويحتج بحديث لا يبول. وهذا هو الذي عليه المتقدمون من أصحابه والمتوسطون كذلك. أما المتأخرون فإنهم لم يفرقوا بين الكثير والقليل، يعني ما فرقوا بين ما بلغ قلتين أو كان كثيرا كالأحواض التي وضعت في طريق الحجاج، قالوا البول والعذرة كغيرها من النجاسات إذا وقعت في الماء الكثير، يعني ما بلغ قلتين فأكثر، فإنهم ما ينجس الماء. وهذه رواية أخرى عن الإمام أحمد أيضا رحمه الله. نبهت على هذا لأن القسطلاني ذكر هذا عن الحنابلة، ولكنه لم يبين الرواية الثانية التي صححها المتأخرون ووافقوا فيها رأي الجمهور، والله المستعان. نأتي الآن بعد هذا التقرير وهذا التمهيد في المسألة وبيان الخلاف قول الراجح إلى اختيار الإمام البخاري. الإمام البخاري رحمه الله يختار مذهب أهل المدينة، هذا واضح من الآثار التي ذكرها والأحاديث التي ساقها. يختار رحمه الله مذهب أهل المدينة، يذهب في هذه المسألة مذهب مالك ابن أنس، يعني أن الماء لا يتغير، لأن الماء لا ينجس إلا بالتغير. إذن على مذهب الإمام البخاري رحمه الله، وهذا مذهب لكثير من أهل الحديث من فقهاء المحدثين كالبخاري كما تلاحظون، يقول ما يقع من النجاسات في السمن والماء. الجواب على اختيار البخاري أنه لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه، وهذا مذهب الإمام مالك وأهل المدينة أهل الحجاز، يعني علماء المدينة وكثير من المحققين من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نأتي الآن إلى الآثار التي ذكرها ونأخذ من هذه الآثار اختياره. قال رحمه الله: وقال الزهري، الزهري من علماء المدينة وسكن الشام مدة طويلة، لأنه كان قريبا من خلفاء بني أمية. وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. ما رأيكم في هذا؟ هذا مذهب تلميذ الزهري. من هو تلميذه؟ مالك بن أنس. ولذلك العلماء يقولون هو مذهب أهل المدينة، يعني علماء المدينة على هذا، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أهل المدينة أولى من غيرهم بالحق والسنة والعلم. لماذا؟ لأنها مدينة من؟ مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن لا ينحصر الحق فيه، ومذهبهم ليس بحجة، بمعنى أنه كالدليل يقبل كما يذهب إليه الإمام مالك بن أنس. الإمام مالك بن أنس يحتج بعمل أهل المدينة، وقد خالفه العلماء والجمهور في هذا، وقالوا إن أصحاب النبي انتشروا في الأقطار وعندهم من العلم ما ليس عند أهل المدينة، ولكن أهل المدينة هم أولى وأقرب إلى الحق من غيرهم، والله المستعان. المقصود الآن أن الصواب في هذا المذهب في تقسيم المياه مع من؟ مع علماء المدينة. هذا الزهري أوله. وقال حماد بن أبي سليمان، وحماد بن أبي سليمان كوفي من أهل الكوفة، لا بأس بريش الميتة، لا بأس بريش الميتة، يعني إما أن يكون المراد لا بأس بريش الميتة إذا وقع في الماء لا ينجس الماء ريش الميتة، أو المقصود أن ريش الميتة نفسه هذا ما هو نجس، أنه يستعمل. وهذا المذهب الصحيح، لأن الريش لا تحله الحياة، الريش لا تحله الحياة كالظفر. وقال الزهري حماد، طبعا قلنا هو حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون بها بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج، يعني هذه الأشياء كلها طاهرة، ريش الميتة، عظام الميتة، لأن العاج، العاج هو ناب الفيل أو عظم الفيل أو العظام عموما، على ثلاثة أقوال عند علماء اللغة، منهم من قال العاج هو ناب الفيل، منهم من قال هو عظام الفيل عموما، منهم من قال هو هي العظام عموما، ولكن الأظهر أن العاج هو ناب الفيل فقط، مع أنه لا اختلاف، يعني ما في تعارض، لأن الناب هذا هو عظم، الناب عظم، فالعظام طاهر على القول الراجح. إذن الريش، العظام، الأظفار، هذه طاهرة. لماذا؟ لأن الدم لا يدخلها، والدم هو أساس النجاسة، لا يدخلها. لكن البخاري رحمه الله الآن ذكر هذه الآثار، والمسألة في الماء، ليست المسألة في العظم والريش وهذه الأشياء، ولكن يظهر الله أعلم أنه ذكر هذه الأمور ليبين أن هذه الأشياء، العظام والريش والظفر، إن كانت من الميتة أنها لو وقعت في الماء ما تنجسه حتى لو تغير، لأنها في الأصل طاهرة. والعظام فيها أقوال ثلاثة للعلماء، عظام الميتة، منهم من قال نجسة، ومنهم من قال ليست بنجسة، ومنهم من قال إذا ذكيت تكون طاهرة، والصحيح هو الأول أنها ليست بنجسة. الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن العظام نجسة. لماذا؟ لأن العظام تحله الحياة، فيه روح، وهذه العبرة عنده في النجاسة والطهارة، ما تحله الحياة يكون نجسا إذا كان من الميتة، وما لا تحل فيه الحياة يكون طاهرا. ولكن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله له تعليق على هذه المسألة، يقول العظم تحله الحياة، إذا وافق الشافعي في هذا، لأنك لو أبردت السن بمبرد أحسست به، إذا فيه روح، السن لو أبردته بمبرد تحس، ولذلك الآن عند ما يحتاج المبرد، الآن لو تذهب إلى طبيب الأسنان من أجل المعالجة واستعمل معك هذا الذي يستعمله الأطباء تحس بألم، مع أنه يحفر في السن، يحفر في السن وتشعر بالألم، والله أعلم. إذن فيه حياة. يقول الشيخ محمد ولكن العظم لا يحله الدم الذي هو أساس النجاسة، ومن هنا كان طاهرا، فالعبرة ليس بحلول الحياة ولكن بحلول الدم، هذا هو الضابط، الله أعلم، الضابط الصحيح أن العبرة مو بحلول الحياة، العبرة بحلول الدم. فالظفر والشعر والعظم والريش ما فيه دم، لذلك طاهرة، هذه الأشياء طاهرة. ننتقل الآن إلى الأحاديث، لأن فيها مسألة، مسألة السمن إذا وقعت فيه نجاسة. والبخاري رحمه الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالسمن ليستدل بها على الماء. نعم، نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل أنه قال: حدثني مالك عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن فارة إن سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. وحدثنا علي بن عبد الله أنه قال: حدثنا معن أنه قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن فقال: خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل، هو إسماعيل بن عبد الله ابن أبي أويس المدني، وهو ابن أخت مالك بن أنس. حديثه عند البخاري وعند مسلم وأبي داود وابن ماجه. توفي سنة 26 و200. وإسماعيل بن أبي أويس ضعيف في الحديث، ولكن البخاري رحمه الله انتقى من أصوله، أخذ من كتبه، لأن البخاري لما دخل المدينة وجاء عند إسماعيل بن أبي ويس، إسماعيل أخرج له كتبه، والبخاري علم له على الأحاديث الثابتة الصحيحة حتى يحدث بها. فإذا هذا يفهم منه أن البخاري أخذ من أصوله، أخذ الشيء الصحيح، فما أخذه، فما رواه البخاري عن إسماعيل فهو صحيح، وما رواه غير البخاري ينظر فيه يعتبر. قال: حدثني مالك وابن أنس أبو عبد الله الأصبحي عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله المسعودي أحد الفقهاء السبعة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن. زاد النسائي في رواية عبد الرحمن بن المهدي عن مالك: في سمن جامد. وهذه انفرد بها ابن مهدي عن مالك بن أنس. وفي رواية عند البخاري في كتاب الذبائح: فماتت، سقطت في السمن وماتت، إذن هي ميتة. وفي سمن الجامد على رواية ابن مهدي عن مالك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. نلقي الفأرة وما حولها من السمن الذي تلطخ بها، والسمن يؤكل، وكلوا سمنكم. ثم قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله ابن المديني، علي بن عبد الله المشهور بابن المديني البصري، توفي رحمه الله بسمراء سنة 34 و200. وحديثه عند البخاري وعند أبي داود والنسائي والترمذي وعند ابن ماجة في التفسير، والإمام مسلم رحمه الله لم يخرج له شيئا، ويظهر أنه تجنبه لأن ابن المديني كان قد أجاب في الفتنة، أجاب في الفتنة، وكانت هناك في علاقة بينه وبين ابن أبي دؤاد، ولكنه تنصل وتاب واعتذر وقال إنه كان خاف على نفسه، وكان يقول: لن أكون مثل أحمد بن حنبل. تريدون مني أن أكون مثل أحمد؟ يقول أنا لو ضربوني بصوت لمت. يعني ما يجوز كل إنسان يا أخوان يثبت، سبحان الله. العلماء يعرفون قدر أنفسهم، لكنه لما أجاب أخطأ في هذا، لكنه تاب واعتذر وتنصل. قال الذهبي فكان ماذا؟ يعني الرجل تاب الحمد لله واعتذر عن هذا الشيء، عن هذه الهفوة، عن هذه الزلة. لذلك العقيلي رحمه الله في كتابه الضعفاء ذكر ابن المدين مما أغاض الذهبي وهيجه على العقيلي في كتاب ميزان الاعتدال، وقال تناكد العقيلي فذكره في كتاب الضعفاء. ثم نزل الذهبي على العقيلي كما هو معروف عنه، عباراته مشهورة عن طلاب علم الحديث، لكن العقيلي ذكره لا لضعف فيه، وإنما ذكره لماذا؟ لأنه أجاب في الفتنة، وهذا قدح عند المحدثين السلفيين. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله منع ابنه عبد الله من أن يحدث عن أحد ممن أجاب في الفتنة أو عن أحد عنده بدعة. المقصود هذا يعني مسألة يطول الكلام فيها. على كل حال علي بن المديني ثقة مجمع عليه، وهو رأس في هذا الشأن، وهو طبيب الحديث في عصره، حتى قال النسائي كأن الله خلقه لهذا الشأن، وحتى قال تلميذ البخاري عنه ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. فما ظنك برجل البخاري يستصغر نفسه عنده، سبحان الله العظيم، رحمة الله عليه. قال حدثنا معن ابن عيسى القزاز ثقة ثبت، أبو يحيى المدني قال أبو حاتم هو أثبت أصحاب مالك، توفي سنة 98 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه، يعني وانتفعوا بالباقي. قال معن القائل ابن المديني، علي بن المديني الراوي عنه، فالحديث متصل بالإسناد الأول. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه، يقول عن ابن عباس عن ميمونة. طب لماذا هذا؟ معن يقول إن مالك بن أنس حدثنا تكرارا ومرارا بهذا الإسناد عن ابن عباس عن ميمونة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري أورد هذا للإشارة إلى الاختلاف على مالك في إسناده، فرواه أصحاب موطأ عنه واختلفوا، فمنهم من ذكره عنه هكذا كيحيى بن يحيى وغيره، يعني مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة، ومنهم من لم يذكر فيه ميمونة كالقعنبي وغيره، ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس كأشهب وغيره، ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس ولا ميمونة كيحيى بن بكير وابن مصعب يعني الزبير. إذن مالك اختلف عليه، ولذلك أراد معا أن يثبت هذه الرواية أن مالك رواه متصلا هكذا مسندا أكثر من مرة، لا أحصي يقول، ولم يذكر أحد منهم، يقول الحافظ ولم يذكر أحد منهم جامدا إلا عبد الرحمن بن مهدي. يعني انظر الآن إلى أصحاب مالك بن أنس، معن بن عيسى القزاز ويحيى بن يحيى والقعنبي وأشهب ويحيى بن بكير وأبو مصعب وغيرهم، ما أحد قال جامدا في سمن جامد إلا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي إمام حافظ من ثقة ثبت، ولكنه في مالك ليس كالقعنبي وابن وهب والتنيسي ومعن بن عيسى القزاز هؤلاء، لكن هو نفسه إمام ثقة، وإذا روى لفظة وانفرد بها فإنها صحيحة، لأنه ثقة ثبت إمام حجة. ومع ذلك الشيخ الألباني رحمه الله ذهب إلى أنها الزيادة هذه شاذة، مع أن عبد الرحمن في من تابعه، ولكن متابعة ليست تامة، تابع قاصر بعيد كما سيأتيك. وكذا ذكرها لازال الكلام للحافظ بن حجر البحث الآن في كلمة جامد هذه. وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب. إذا متابعة هنا عندنا قاصرة بين عبد الرحمن بن مهدي وبين أبي داود الطيالسي. عبد الرحمن رواها عن مالك عن الزهري، الطيالسي رواها عن سفيان عن الزهري، ولكن هنا مشكلة أيضا. كيف؟ ورواه الحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدونها. إذن هناك شيء من الشذوذ عند أصحاب مالك، وفي شيء من الشذوذ عند أصحاب ابن عيينة. انفرد بها من أصحاب مالك من؟ عبد الرحمن المهدي. وانفرد بها من أصحاب ابن عيينة أبو داود الطيالسي. وأبو داود الطيالسي أيضا ثقة جبل كعبد الرحمن المهدي، فهل لا تشفع؟ يعني هل لا يشفع لابن مهدي أن الطيالسي وافقه؟ أيضا هذا عند الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة أيضا شدد، مع أنه هنا في متابعة من إمام جبل أبو داود الطيالسي. طيب، هنا في رواية أخرى مختلفة تماما، حديث آخر. الحديث الذي معنا من رواية من؟ من رواية الزهري عن عبيد الله المسعودي عن ابن عباس عن ميمونة. خلكم معانا، الحديث الذي معنا من رواية من؟ الزهري عن عبيد الله المسعودي عن ابن عباس عن ميمونة. اسمع هذه الرواية. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب يعني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن هذه رواية أخرى. معمر شارك مالك بن أنس وابن عيينة في رواية الحديث بالطريق الأول، شاركهم في ذلك. يعني معمر رضي الله رحمه الله روى الحديث عن الزهري عن عبيد الله المسعودي عن ابن عباس عن ميمونة، وافق الحفاظ من أصحاب الزهري في روايته بالطريق الأول، ولكن أيضا له طريق آخر وله إسناد آخر يصل به إلى أبي هريرة. إذا هذا حديث آخر يرويه معمر عن من؟ عن الزهري، والزهري يرويه عن سعيد بن مسيب، وابن مسيب يرويه عن أبي هريرة. ما لفظه؟ اسمع لفظه. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفأرة تقع في السمن، قال: إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوها. إيش الفرق بين هذه الرواية الأولى؟ ما الفرق بين حديث أبي هريرة وحديث ميمونة؟ حديث ميمونة ما في تفصيل، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. حديث أبي هريرة فيه تفصيل، إذا كان جامدا، إذا كان مائعا، أليس كذلك؟ ولا شك أنه من حيث الفقه وحكم المسألة حديث أبي هريرة أفضل، فيه التفصيل. قال: إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوها. ما موقف الحفاظ وعلماء الحديث من هذه الرواية، من رواية معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة؟ اسمع ماذا قالوا. يقول: حكى الترمذي عن البخاري أنه قال في رواية معمر: هذه هي خطأ. والخطأ من فين يكون؟ من معمر. لماذا؟ لأن معمر روى الحديثين كليهما عن من؟ عن الزهري، تارة يجعله من رواية المسعودي عن ابن عباس عن ميمونة، وتارة يجعله من رواية ابن المسيب عن أبي هريرة، ولكن بلفظ مختلف. وهنا نقول بين قوسين: اختلاف اللفظ يدل على أن الحديث محفوظ، أليس كذلك؟ يدل على أن الحديث محفوظ، يعني ما هو شذوذ. طيب، نعود إلى البحث. حكى الترمذي عن البخاري أنه قال في رواية معمر: هذه هي خطأ. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: إنها وهم. يعني وهم من؟ من معمر، حملوا فيها على معمر. ومعمر يا أخواني بالنسبة للزهري ماذا يكون؟ من أثبت الناس للزهري. طيب، وأشار الترمذي إلى أنها شاذة. إذن البخاري قال خطأ، أبو حاتم قال وهم، الترمذي قال شاذة، وقال الذهلي، الذهلي محمد بن يحيى الذهلي الحافظ الثقة الإمام من طبقة الإمام البخاري، وهو قريب في العلم والحفظ والثقة والإتقان من أصحاب الكتب الستة، يعني هو من طبقة الترمذي وأبي داود هؤلاء ومسلم هؤلاء. ماذا قال الذهلي محمد بن يحيى الذهلي؟ والذهلي له كتاب اسمه الزهريات، بحث فيه أحاديث الزهري. إذن الذهلي رحمه الله من أعلم الناس بحديث الزهري. ماذا قال الذهلي؟ قال الطريقان عندنا محفوظان، الطريقان عندنا محفوظان، لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر، الحديث ذاك أشهر. انتهى كلام الحافظ بتلخيص. قلت وصحح الحديثين أيضا ابن حبان، ابن حبان صحح الحديثين، حديث المجمل والحديث الذي فيه التفصيل. والطحاوي أيضا صحح الحديث رحمه الله، وقال لا نعلم أحدا مما يحتج بروايته روى في هذا المعنى حديثا بين فيه هذا المعنى كما بينه معمر في حديثه هذا. يقول ما أحد من الحفاظ الذين يحتج بحديثهم روى في هذا الباب حديثا يفصل ويبين كحديث من؟ معمر. إذن رواية حديث معمر هذا يشهد لزيادة ابن مهدي ويشهد لزيادة أبي داود الطيالسي، بل إن الصنعاني رحمه الله في سبل السلام ذكر شيئا وقال إن لفظ الحديث هذا ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، قال هذا اللفظ يدل على أن المراد به السمن الجامد. لماذا؟ لأن السمن المائع الذي هو كالماء هل يمكن أن نلقي الفار وما حوله؟ ما يمكن. قال إذن لفظ الحديث لو تأملت فيه يراد به ماذا؟ السمن الجامد. إذن هذه اللفظة كلمة جامد محفوظة وليست شاذة، رواها اثنان من كبار الحفاظ، من هم؟ ابن مهدي عن مالك والطيالسي عن سفيان، وهذا خلافا لما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة. أيضا مسألة ثانية، حديث معمر الثاني نقول هو حديث محفوظ صحيح، ونكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله غدا في فقه الحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.